طلعت حرب. برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد الرفاعي، إخراج مجدي سليمان. من أعماق مصر، من قصر الشوق حيث المشربيات العتيقة، خرج الطفل محمد طلعت حرب إلى الدنيا في 25 من نوفمبر عام 1867، وبدأ بالوجه الطيب والعينين الضاحكتين أولى خطواته في حي الجمالية، يعانق وجه مصر الحقيقي الطيب الصافي. بدأ يمتزج برحابة السماء والمآذن والمباني الإسلامية والوجوه الطيبة بملامحه المصرية النيلية. كان طلعت حرب يرى في مصر كل آماله وطموحه، ويحلم بغد يجيء عليها مشرقا باسما، فبدأ يعمل من أجل مصر. تصور يا منير إني ما نمتش بالي أسبوع، طول الليل وأنا حاطط مصر جوا قلبي وقاعد أفكر. الظروف الاقتصادية دلوقتي سيئة جدا، الناس تعبانة، الأجانب كل اللي يهمهم إنهم يستفيدوا من مصر وخلاص، حتى الأعيان كل همهم يزودوا ثروتهم حتى لو كانت على حساب مصر وعلى حساب الناس. كل شيء مستورد، ليه ما نبدأش ننتج احنا احتياجاتنا عشان ما نبقاش تحت رحمة اي حد؟ وانت فاكر ظروف الحرب العالمية الاولى؟ انا معاك، بس دي مشكلة اكبر مننا ومن ان احنا نقدر نحلها، دي مشكلة بلد بحالها. لو كل واحد قال زيك كده يا منير هنفضل مكاننا، العالم كله بيجري بسرعة واحنا هنتجمد ونموت في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه. ايوه، لكن ممكن نعمل ايه؟ بنك مصر. نعم، ايوه يا منير، بنك مصر، بنك يساهم فيه كل المصريين، بنك مصري يخدم مصر والناس طيبين، ويكون اول سلمة في صعود مصر. عشان نعتمد على نفسنا ونستقل سياسيا لازم نستقل اقتصاديا الاول. بس ازاي؟ انا بقالي فترة طويلة بدرس فكرة البنك وكل المشاريع اللي ممكن يحققها للبلد. ما تنساش ان انا اشتغلت مع اليهود في شركة كومامبو وإدارة الشركة العقارية المصرية، وتعلمت منهم أساليب الإدارة المالية كويس قوي. يعني تقدر تقول عندي خبرة ممكن تنجح المشروع. وبعدين ما فيش حاجة بتيجي بين يوم وليلة. وتفتكر الناس هتتحمس للمشروع خصوصا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي؟ بالعكس، هو ده الوقت المناسب يا منير. الناس بعد قيام ثورة 19 بتتشبث بأي شيء يحقق لهم الحلم اللي ضاع. انت نسيت ازاي اتحمسوا قد ايه لمشروع تمثال نهضة مصر، لدرجة ان صور التمثال بقت رمز مطبوع للثورة ومتعلق على كل المحلات وفي مقدمات الكتب. يعني تفتكر هننجح؟ احنا هنبدأ نفهم الناس المشروع ونعلم فتح الاكتتاب، وبإذن الله هننجح. كان طلعت حرب رجلا من طراز فريد، كان يحلم كثيرا، وكان حلمه أشبه بالنبوءة. ولم يكن طلعت حرب يحلم بالمستحيل، ولكنه وبشكل أكثر واقعية كان يحلم بمصر وباستقلال مصر، ويدرك بشكل أكثر عظمة أن الاستقلال الاقتصادي هو البداية الحقيقية والإرهاصة الأولى للاستقلال السياسي. وبدأت ملامح الحلم النبيل في التفتح. إيه آخر الأخبار يا منير؟ إحنا خلصنا الإجراءات تقريبا، اكتتب 126 مصري ب 80,000 جنيه، وقدرنا نستكمل الإجراءات الشكلية لإنشاء شركة مصرية. لازم يبقى فيه بنك مصري حقيقي، بنك يمد إيده للمصريين، يحاول يخليهم يدخلوا في الصناعة والتجارة والاقتصاد، يستفيدوا من الأعمال المالية، بنك يكون رأس ماله مصري خالص. بس احنا مش هنقدر نحارب البنوك الأجنبية الموجودة في مصر بخبرتها وثقة الناس فيها. احنا مش لازم نقع في الخطأ ده يا منير، بالعكس احنا لازم نستفيد من تجاربهم. لازم نعرف ان البنوك الاجنبية دي هدفها الوحيد خدمة مصالح المساهمين بس، ما تهمهاش مصلحة البلد، وده هدفنا الاساسي، الاهتمام بمصلحة البلد. وبفلوسنا احنا لازم نبني مصر، نبنيها بفلوس مصرية عشان يبقى الاساس قوي ما يقعش في يوم من الايام. وفي 7 مايو عام 1920 اجتمعت الجمعية العمومية للمساهمين في بنك مصر، ولكن كل خطوة جديدة في بناء مصر كانت خطرا بالنسبة للذين أحاطوا به من كل جانب، طمعا لافتراس أكبر جزء ممكن منها. وبدأت حملات التشكيك التي لم تتوقف لحظة واحدة، ولم يهدأ الأجانب وأعوانهم في مصر عندما أحسوا بالخطر القادم، وبدأت حرب شرسة لتحطيم إرادة هذا الشعب العظيم. إيه دي خبيبي دي؟ 80,000 جنيه بس خبيبي؟ هي دي كل رسمة للبنك؟ هم فاكرين إنهم بالمبلغ ده يا خبيبي يقدروا يقفوا على رجليهم ويبدأوا يطلبوا بالاستقلال السياسي والاقتصادي؟ يا عيني يا عيني النهضة. لا وإيه، عاملين الأسهم اسمية ومصرية بس. تصور عزيزي إنهم رفضوا إن أي حد غير المصريين يشترك معاهم، وده تعصب، ومن ناحية تانية بيثبتوا جهلهم، لأن الشؤون المالية والاقتصادية قايمة على تعاون الدول والأمم. مش ممكن يا خبيبي المصريين هينجحوا، خصوصا إن مفيش عندهم فكرة عن عمل البنوك، كمان هيكتبوا دفاتيرهم وحساباتهم بالعربي. لغة البادية والآثار والبكاء على الأطلال لغة عاجزة يا خبيبي. مش هتقدر تستوعب معاني العمل والعلم الحديث والاقتصاد والمصارف. احنا بكرة هنضحك لما نشبع والبنك بيفلس وطلعت حرب واقف بيبيع هدومه في المزاد. كل ده مش لازم يأثر فينا. هما كانوا عايزيننا نعمل بنك أجنبي، طب وإيه الفايدة؟ ما البلد مليانة بنوك أجنبية، وبعدين ما فيش بلد في العالم اتولدت وهي عندها الخبرة. الخبرة بتيجي بالممارسة، بالإصرار، بالتحدي، وإحنا قابلنا التحدي. ده في واحد منهم بعد تقرير بيقول فيه إن السبب في بطء الاكتتاب إن اللغة العربية فشلت في أعمال البنك، وإننا لازم نستعمل لغة أجنبية وموظفين أجانب، ولازم تبقى الأسهم ملك الحاملها يتداولها المصريين وغير المصريين، واننا ان ما عملناش بنصحته هيكون مصيرنا الفشل. بس الحمد لله البنك بدأ ينجح فعلا. هما خايفين عشان متأكدين ان بنك مصر سلاح قوي بنحاربهم بيه، سلاح هيخلينا نثبت وجودنا ونقول لهم ان احنا قدرنا نقف على رجلينا ونتطور. وعشان كده يا اسماعيل بيه لازم نقنع المصريين باستثمار اموالهم في مصر، لان هو ده الحل الوحيد لاصلاح الحاله الاقتصاديه. ايوه، ونشجع الناس على المشروعات الاقتصاديه اللي تعود بالربح على البلد. لازم كل الناس تحب مصر وتقف ورا اسم مصر، تدافع عنه وتشيله على كتفها لغايه ما يبقى فوق فوق فوق في السماء يا اسماعيل. مالك يا طلعت بيه؟ ايه اللي شغلك قوي كده؟ البنك نجح والحمد لله، ووصل رأس ماله الى 500,000 جنيه، وعملنا مطبعة برأس مال 5,000 جنيه، وشركة مصر لحليج الأقطان برأس مال 30,000 جنيه. حد يشوف النجاح ده كله وما بقاش سعيد؟ مش ده كل الحلم يا اسماعيل. العالم اللي انا رسمته في خيالي كان اكبر من كده بكتير. عالم فضلت سلطته تكبر قدام عينيا يوم بعد يوم، وانا بشوف اسم مصر في كل حتة بيكبر، وبتكبر مع مصر وبنكبر معاها. يا سلام، ده حلم جميل فعلا. بس اهي احلام. هي فعلا احلام يا اسماعيل، بس احلام مدروسة، احلام مليانة واقع وامل وتفاؤل. طيب وايه هي الاحلام دي؟ لازم يبقى في شركات تانية بتغطي كل المجالات المصرية، شركات مالية وتجارية وصناعية، شركات للنقل البري والبحري. مش عاوز مصر تفضل متطفلة على موائد الدول، لازم بنك مصر يحارب من اجل كرامة مصر يا اسماعيل. انت مش ملاحظ انك متسرع شوية؟ يعني ممكن الشركات دي تخسر، وفي الحالة دي المساهمين مش هيسكتوا على فلوسهم. العصر اللي احنا عايشين فيه عصر السرعة، يعني اللي هيمشي يبص وراء او يبص حواليه هيقع يا اسماعيل. لازم تحدد هدفك، لازم توصله باسرع ما يمكن. وبعدين ما تخافش، انا عملت دراسة اقتصادية وقدرت اعرف الحاجات القومية الحقيقية. نفسي اشوف مصر واقفة في الصفوف الاولى. أيوة، بس إذا كان مفيش تشريع بيحمي المصريين وصناعتهم ومحاصيلهم، إذا كانت الحكومة الخاضعة للنفوذ الأجنبي سابت المصريين لا حول لهم ولا قوة قدام منافسين داخلين بعلمهم وتطورهم، هتعمل إيه؟ هعمل كتير يا إسماعيل. لازم يكون الكلام اللي أنت قلته دلوقتي هو برنامجي اللي لازم أحققه، بدل ما يتهمونا بإننا ما ننفعش في أي حاجة. لازم الحلم يتحقق ويفضل يكبر ويكبر. وبدأ الحلم يأخذ شكل الواقع سريعا بدرجة أخافت البعض وجعلت البعض الآخر ينظر فرحا باتجاه الشمس منتظرا ما يأتي به الغد. ففي عام 1925 أسست شركة مصر للنقل والملاحة برأس مال قدره 40,000 جنيه زيد إلى 150,000 جنيه، وشركة مصر للتمثيل والسينما برأس مال قدره 15,000 جنيه زيد إلى 75,000 جنيه. وفي عام 1927 أسست شركة مصر لنسيج الحرير برأس مال قدره 10,000 جنيه زيد إلى 250,000 جنيه. ثم فخر بنك مصر، بل وفخر مصر كلها، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى برأس مال قدره 300,000 جنيه زيد إلى 1,000,000 جنيه. كانوا بيسخروا مننا وبيقولوا ازاي تشغل مصنع المحلة وهو جديد بمكان قديم، وادي المصنع اتعمل وهيبدأ انتاجه اللي هيغطي السوق كله وينافس البضائع الأجنبية. أيوة، بس في مشكلة ولازم تتحل بسرعة. في ايه يا منير؟ العمال من يوم ما خلينا القبض كل أسبوع بدل كل شهر وهم بينقطعوا عن العمل يوم أو يومين بعد القبض. لو فضل الحال على كده الشركة هتخسر. ما تنساش يا منير ان دول فلاحين اتحولوا لعمال فجأة، لسه مش قادرين يفهموا ان انقطاعهم عن العمل ممكن يضر الشركة بالشكل اللي بتتكلم عنه. لازم نعودهم على تحمل المسؤولية، لازم تكون هناك ألفة وحب بين العامل والمكنة. صحيح دي مرحلة طويلة وصعبة، لكن ما تقلقش، دول ولاد مصر العظيمة يا منير. أنا هقعد بنفسي في المحل الخميس والجمعة من كل أسبوع وهتابع كل شيء بنفسي. ما صدقنا إن إنتاج شركة المحلة بدأ ينزل السوق، نقوم نلاقي الإنتاج الياباني مغطي السوق وتمنه رخيص، دي كارثة. أيوة، بس ثبت بالتجربة إن إنتاجنا أحسن من الإنتاج الياباني فعلا. ولو يا إسماعيل، ولو في كتير حيفضلوا شراء الإنتاج الياباني عشان رخيص. مفيش غير حل واحد، الحماية الجمركية لشركة المحلة. وبالفعل وافقت السراي على أن تمنح شركة المحلة الحماية الجمركية، وبدأ طلعت حرب ينفذ الجزء الثاني في بناء عالمه الجميل. شفت يا اسماعيل، شفت؟ المساهمين كلهم وافقوا على التنازل عن جزء من أرباحهم لإنشاء شركة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين ومصر للسياحة والملاحة البحرية. ما انت مفيش حد يقدر يغلبك في الكلام. لا يا اسماعيل، الشعب العظيم ده ممكن يعمل اي حاجة علشان مصر، مش محتاجين غير واحد يقول لهم يعملوا ايه. المهم ان حلمك اتحقق وهتتنفذ مشروعاتك. ده حلم مصر كلها يا اسماعيل، مش حلمي انا لوحدي. اننا يبقى عندنا شركة طيران تنافس الشركات العالمية وتجيب دخل البلد بدل ما يمصوا دمنا ويتحكموا فينا. كون اننا نقنع السواح بزيارة مصر على بواخر مصرية، ده شيء عظيم عظيم قوي يا اسماعيل. وتتابعت شركات بنك مصر، شركة بيع المصنوعات المصرية، شركة مصر للغزل الرفيع بكفر الدوار، شركة مصر للمناجم والمحاجر، وشركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت. وظل طلعت حرب يحارب من أجل الصناعة المصرية ويشجع الناس إلى حد المغامرة في أحيان كثيرة، فقد كان اسم مصر عنده أقوى وأعظم من أي شيء. أدي المذكرة الخاصة بطلب السلفة المقدمة من محمد السيد ياسين لإنشاء مصنع زجاج شبرا. في أي المذكرة يا منير؟ السلفة المطلوبة 80,000 جنيه، والإدارة القانونية شايفة إنه قرض كبير ومكشوف لو ما تقدمش ضمانات كافية. أنتوا بتقولوا إيه؟ الراجل باع كل اللي يملكه، الأرض اللي ببلده، سيارات ركاب القاهرة، العربيات اللي كان مأجرها لمصلحة المجاري. بس بالرغم من كده برضو القرض كبير ومش هيقدر ياسين يغطيه. المشروع مدروس وله مستقبل. بس مفيش بس يا منير، اديله القرض اللي هو عايزه. انا مش عارف ازاي الصناعة تبدأ من غير ما تكون هناك مجازفة مدروسة. لو فضلنا نخاف مش هنتقدم خطوة واحدة. انتوا اصحاب محمد السيد ياسين. أيوة. وعشان كده انا طلبتكم. انا مش عايز اتدخل في اعمال الراجل، لكن يهمني برضو اني اطمن. طبعا يا فندم. وعشان كده انا عاوزكم تترجوني قدامه اني ازور المصنع مره كل اسبوع وتلحوا في الطلب، وانا همانع في الاول وبعدين حوافق عشان ما اجرحش احساسه ولا اخوفه مني. وفي عام 1937 سافر طلعت حرب إلى لندن للتعاقد مع شركة برادفورد لإنشاء مصنع نسيج عرف فيما بعد بشركة البيضة، وكذلك تعاقد مع شركات الطيران الإنجليزية لتدريب المهندسين المصريين. وكان طلعت حرب رغم عظمته بسيطا شريفا نقيا يضرب المثل دائما للآخرين. كويس يا منير اننا قدرنا نخلص اتفاقنا مع شركة برادفورد بالسرعة دي، وربنا وفقنا مع شركة طيران. كله بفضل خبرتك. بص سعادتك، انا شايف اللورد كيلرن ومراته والياور بتاعه داخلين المطعم. هم ده بيحييك. اقعد مكانك يا منير، احنا مش ممكن نجري ورا حد. هلو اكسلانس. هلو. اهلا وسهلا. انا سعيد جدا بالاخبار اللي سمعتها النهارده. اخبار ايه يا جناب اللورد؟ انا كنت في وزارة الطيران البريطانية وسمعت انكم اتفقتوا فعلا مع شركة BOAC البريطانية، وانا سعيد جدا بالاتفاق ده. ويواجه السعادة بالاتفاق يا جناب اللورد. اولا انا متفائل جدا بالتعاون ده. ثانيا انا حاسس ان التعاون اللي هيحصل بين شركة مصر وشركة BOAC هيكون بداية للتعاون بين الاقتصاد المصري والاقتصاد البريطاني. الاتفاق ده مجرد اتفاق صناعي وتجاري. اما اذا كان هيبقى سلم لسيطرة الحكومة البريطانية عن طريق شركتها على شركة مصر ومحاولة ابتلاعها، فانا مستعد افسخ العقد فورا. اكسلانس انا مش قصدي يا اكسلانس، مش قصدي ابدا. انا مقتنع تماما باللي بتقوله، لكن دي مش سيطرة يا عزيزي، مش سيطرة ابدا. ده مجرد تعاون بين بريطانيا العظمى بكل خبرتها الطويلة وبين بلد فقيرة زي بلدكم مصر. شوف يا جناب اللورد. ايوه اكسلانس. انا انشأت بنك مصر وشركاته بمدخرات الفقراء المصريين. ورسالتي واجبي ان الشركات دي تكون دعامة لاستقلال مصر الاقتصادي، ولن اسمح باي حال من الاحوال بسيطرة الحكومة البريطانية المباشرة او غير المباشرة على البنك وشركاته. اكسلانس. عن اذنك. يلا يا منير. اكسلانس. احنا مبسوطين كتير يا اكسلانس، عشان العقد اللي وقعته شركة بلبي سي مع شركة مصر لسرق آلة النسيج. انا متشكر اوي. في المناسبات اللي زي دي اكسلانس، احنا تعودنا ان الام بالواسطة ياخد 5%، وعشان الصفقة دي ما كانش فيها وسيط، فمين اللي هياخد ال50,000 جنيه العمولة يا اكسلانس؟ المبلغ ده هيتخصم من الثمن اللي هتدفعه شركة مصر. وإذا سمعت إن أي واحد من المصريين قبض من الشركة البريطانية مليم واحد في المستقبل، أنا هفسخ العقد فورا. I'm sorry إكسلانس، أنا ناسي. ساعتك كنت قاسي جدا مع الرجل. لازم الإنجليزي يفهموا يا منير إن مش هسمح مطلقا بالتأثير علي أو على أي حد معايا، لأننا بنمثل مصر. وبدأ طلعت حرب مرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري. أخذ يرسل البعثات لتتعلم كيفية إدارة الشركات المصرية بشكل علمي حديث. كان كل حلمه أن تصبح مصر عظيمة قوية بأبنائها المصريين. وسافر إلى باريس والتقى بالطلبة المصريين هناك. أهلا وسهلا سيدنا، مرحبا. نريد عقلية مصرية متشابهة في سموها مع أسمى الأمم ثقافة. نريدها عقلية مستقلة، عقلية هي وليدة ماضينا الذي لا مفر من الخروج من تأثيره فينا، ووليدة حاضرنا نسعى إلى ربطه بماضينا كما نسعى إلى أن نقوده إلى المستقبل. ده كلام عظيم جدا، تطور في التفكير والعقلية المصرية. احنا لازم نستفيد من الدول اللي سبقتنا. نعم. ننقل حضارتهم وتطورهم، وفي نفس الوقت نحتفظ بالعقلية المصرية المستقلة، العقلية اللي مليانة بالذكاء الفطري. مش عايز ولادنا يا منير تتخنق روح مصر فيهم ويرجعوا هم صورة مطبوعة من الإنجليز أو الفرنسوين أو الألمان. لا، عشان نبني مصر اقتصاديا لازم نبنيها الأول روحيا وثقافيا، وده مش هيحصل إلا إذا احتفظنا بمصريتنا وأصالتنا. معرض باريس الصناعي خلص ولازم نرجع مصر بكرة. ايوه يا منير، والحمد لله قدر قسم بنك مصر في المعرض يحقق نجاح كبير. ده توفيق من عند ربنا فعلا. الغريبة ان احنا بننجح برة، لكن في مصر ناس بتجري وراء اي انتاج اجنبي. على فكرة انت بعت للمشرف على قسم بنك مصر في المعرض زي ما قلت لك. ايوه وصل اهو، مفتح له. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام، تفضل. انا جيت بناء على امر سعادتك وتحت امرك يا فندم. انا عاوز اعرف انت سحبت 300 جنيه من حسابك ليه في نهايه المعرض؟ والله يا فندم سعادتك عارف ان مش معقول هرجع من باريس ايدي فاضيه والناس كلها بتستنى الهدايا، فقلت يعني اشتري شويه هدايا لاهلي واصحابي من باريس واي فرصه. بس انا مش عاوزك تشتري حاجة من باريس. ليه يا فندم، في حاجة؟ اسمع، انا هقدم لك هدايا من منتجات بنك مصر وشركاته، من منسوجات القطنية والحريرية والصوفية باكتر من 300 جنيه، ومش هاخد منك ولا مليم. ايه رأيك؟ بس يا فندم دي فرصة اننا في باريس. لا مش فرصة، احنا لازم نفتخر بمنتجاتنا، لازم نشجعها بدل ما نجري ورا المنتجات الاجنبيه، وبدل ما نقول الكلام ده للناس نبقى احنا القدوه بالفعل مش بالكلام. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وعاد طلعت حرب الى القاهره وظل متحمسا لمصر وللمصريين، وكان يؤمن دائما بانه لابد ان تكون القدوه هي الفعل وليست الكلام. وعندما جاء الطيار محمد حاذق من أوروبا على طائرة صغيرة وكان من مبعوثي شركة مصر للطيران ليتعلم الطيران، ذهب طلعت حرب يستقبله ويحتفي به. الطيار محمد حاذق وصل اهو، دي خطوة عظيمة جدا اننا نبدأ عصر الطيران. طبعا يا منير طبعا، لكن الاهم اننا ننزع الخوف من قلوب المصريين. خوف ايه؟ خوف المصريين من الطيارة. واحنا هننزع الخوف ازاي بقى؟ ما هو مش معقول كمان هنمسكهم بالقوة ونركبهم الطيارة. لا طبعا يا منير. لكن ننزعه بالفعل مش بالكلام، باننا نكون قدوة ليهم. نكون مين بقى قدوة ليهم بقى؟ محمد حازق وصلوا. اهلا. ايوه اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اسمع يا محمد، قبل ما تعمل اي حاجة انا عاوزك تاخدني في جولة حول القاهرة بالطيارة. ايه رأيكوا بقى؟ اهي الرحلة نجحت على فكرة. أي. كانت رحلة عظيمة جدا طبعا. يا سلام وانت بتشوف النيل والاهرامات من الطيارة. المهم الحمد لله على سلامتك وان ربنا نجاك. ايه يا منير؟ إيه؟ مالك؟ هو انا كنت طالع اموت ولا ايه؟ لا ابدا، بس دي اول مره طيار مصري يقود طياره، ويعني ما عندوش خبره. اسمع يا منير. نعم. كفايه انه مصري طبعا، والمصري لو خد فرصه هيبقى احسن من اي اجنبي. انا مش لازم اسمع الكلام ده منك تاني ابدا، فاهم يا منير؟ حاضر. وظل محمد طلعت حرب يعمل من أجل مصر ويعشق مصر. ظل يبني صرح الاقتصاد المصري العظيم بهدوء وثقة ومثابرة شديدة، وهو يؤمن بأصالة هذا الشعب العظيم. وفي 13 من أغسطس عام 1941 مات طلعت حرب في بلدة النعناعية بالقرب من دمياط، بعد أن جعل من اسم مصر أغنية رائعة تتناقلها شركات بنك مصر عبر الدنيا كلها. محمد طلعت حرب، برنامج خاص كتبه محمد الرفاعي. بطولة بشر القصبي، نجيب عبده، محمد سالم، إبراهيم كمال، محمد منصور، عبد الهادي أنور، أحمد كمالي. صور شخصية طلعت حرب محمود عزمي. التسجيل والمونتاج حسين عهدي. إخراج مجدي سليمان.